بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمس مرت كلمة إيش زورة؟ زورة. أين هذه الزورة هذه؟ أين هو الحديث هذا؟ حديث فين هذا؟ في التازين باب الأذان، أذان يوم الجمعة. أيوة نعم، على الزوراء. نعم، وزاد النداء الثالث على الزوراء. الزوراء هذه في جهة الغرب، غرب المسجد. كان في المدينة سوقان، سوق للغلات والفواكه والخضروات، وسوق للمواشي. فالزورة هذه من أسواق المدينة القديمة، الآن يسمى هذه المناخة، الموس يسمونها المناخة، قطاع المنطقة هذه يسمونها الآن مناخة. وكان في هذا الجانب في غرب المسجد سوق، الناس يجتمعون في هذا السوق للبيع والشراء، القمح والرز وما شابه ذلك من الخضروات والفواكه. فهذا النداء الثالث وهو الثاني كان يوزن في هذا المكان. لماذا؟ لأن الناس كانوا يشتغلون بالتجارة في هذا السوق، فكان هذا الأذان في هذه المنطقة. هذا الشيخ ليس البصرة، هذا في هذه المنطقة. والسوق الثاني كان في جهة الشرق قريب من البقيع، وهذا السوق كان مختص بالمواشي، الإبل والأغنام وما شابه ذلك. فكان هناك سوقان. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت البيوت قريبة من المسجد، قريبة. خلال 20 سنة لما تولى عثمان رضي الله تعالى عنه حكم البلاد توسعت المدينة، توسعت. هذا التوسع هو الذي جعل عثمان رضي الله عنه أن يجعل مؤذنا يوزن في السوق هذا، لأن الناس يشتغلون بالسوق. ما تعرف إذا ما نبهتهم بأن الوقت قد حان يا إخواني، نعم، لصلاة الجمعة، فقد لا ينتبهون. فإذا كان الأذان الوحده فقط وأذان لما يطلع الإمام على المنبر فيفاجئون، يقولون طيب كيف نعمل الآن. فهذا الأذان الثاني كان لمصلحة، مصلحة إيش؟ مصلحة المتسوقين، حتى يستعدوا ويذهبوا إلى بيوتهم، يغتسلوا ويلبسوا لباسا جديدا وتطيبوا ويحضروا المسجد. عرفتوا الآن هذا؟ إيش اسم هذا؟ زورا، كان يسمى زورا، يعني سوق زورا، هكذا كان سوق الزوراء، كان في جهة غرب المسجد. طيب بسم الله شيخ، استمر في القراءة. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وانفعنا بعلومه، واغفر لنا جميعا يا رب العالمين. بإسنادكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. استقبل ابن عمر رضي الله عنهما وأنس رضي الله عنه الإمام. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة وقال: وحدثنا عطاء بن يسار عن هلال بن أبي ميمونة قال: حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. باب من قال في الخطبة بعد الثناء. أما بعد، رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمود: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة قال: أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، قلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء،

ما وجد حديثا على شرطه على شرطه لذكر خطبة يوم الجمعة. فلذلك أتى من هنا من هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خطبت في خطبه. طبعا هي خطب كثيرة، خطب كسوف الشمس، وخطب مثلا عيدين، وخطب في النوازل، في أماكن كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها. ولكن قول البخاري ذكر أما بعد في كتاب الجمعة ولم يذكر حديثا بعينه يتعلق بالجمعة. عرفت النقطة هذه؟ فالظاهر أنه لم يجد حديثا على شرطه لخطبة يوم الجمعة. وإني أيضا إلى الآن متحير في الحقيقة، كم كانت الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا في خلال 10 سنوات هذه؟ مئات مئات. نعم مقتطفات الخطب موجودة، مقتطفات بينهم قال كذا قال كذا قال كذا، ولكن خطبة بكاملها مثلا في هذا الجمعة خطب من أول خطبة إلى آخر خطبة، ما وجدت حتى الآن. أنا أيضا بحثت ما وجدت، بخلاف خطب يوم الحج، خطب أيام الحج أنا جمعت كلها تقريبا، كل خطب يوم الحج من يوم 8 إلى آخر أيام التشريق، إن يوم التروية إلى آخر التشريق، كل الخطب التي خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم سواء في منى سواء في عرفات سواء في مكة كلها موجودة في الكتب، وأنا جمعت هذا موجود في الجامع الكامل. ولكن خطبة يوم الجمعة، عرفت النقطة إخواني؟ هذا يحتاج إلى الجمع والبحث. خطبة يوم الجمعة يحتاج إلى البحث والجمع، أين هذه الخطب هذه كل أين ذهبت هذه؟ المقتطفات موجودة كما قلت أجزاء. فلذلك لم يرد بخاري رحمه الله هنا خطبة يوم الجمعة بعينها. عرفت النقطة هذه؟ طيب تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال: باب القاعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. باب الاستماع إلى الخطبة. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طاووا صحفهم يستمعون الذكر. باب إذا رأى الإمام رجلا جاء يخطب أمره أن يصلي ركعتين. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين. باب رفع اليدين في الخطبة. يعني الأصل في هذا، الصحيح في هذا، إذا دخل أحد المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين تحية المسجد قبل أن يجلس، هذا هو عليه أئمة الحديث. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يصلي، يجلس يستمع الخطبة، لأن إنصات الخطبة واجب وتحية المسجد ليس بواجب، هكذا قالوا هكذا قالوا. ولكن غيرهم مثل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والإمام ابن حزم وغير هؤلاء كلهم ذهبوا إلى بل منهم من قال وجوبا، منهم من قال وجوبا يصلي تحية المسجد. وأنا جعلت تحية المسجد على 3 صور لعلي بينت لكم قبلها 3 صور. يعني رجلون دخل المسجد وجلس، جلس فهو لا يخلو من 3 حالات: إن كان جاهلا فعلمه، إن كان جاهلا فعلمه فقل له يا أخي فلان إذا دخلت المسجد فعليك أن تصلي ركعتين. هذا إن كان جاهلا، إن كان جاهلا. وإن كان عالما فهو لا يخلو من أمرين، إما جلس ناسيا أو عامدا، فإن جلس ناسيا فذكره قل يا فلان يا شيخ ما صليت ركعتين تحت المسجد، يقول نعم نعم نعرف، خلاص ما عليك بعد هذا اسم، خلاص معناه ما هو ناسي إنما هو متعمد. فالمتعمد لا يقال فيه شيء. إذا جلس واحد متعمدا وعرفت أنه من العلماء ويعرف حكم تحية المسجد ولكنه جلس لم يصلي، هذا لا يحتاج تنبيه. لماذا لا يحتاج تنبيه؟ لأن ليس بواجب، تحية المسجد ليست بواجب، فلذلك لا يحتاج تنبيه. إذن هي ثلاثة صور، عرفتم ثلاثة هي؟ الجاهل يعلم، والناسي يذكر، والعامد خلاص. عرفتم هذا؟ عرفتم حكم الشيخ سيد المسجد؟ نعم فضل الشيخ. نعم أحسن الله لكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن أنس وعيونس عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاء فادعوا الله أن يسقينا، فمد يديه ودعا. شوف يخطب يوم الجمعة، ولكن ما هي خطبة التي خطبها في هذا اليوم؟ عرفت هذا شيء؟ هذا الذي أنا أريد، جمع هذه الخطب في هذا اليوم، خطب كذا وكذا وقال فيه كذا وكذا وكذا، هذا الذي أريده. عرفت شيء هذا؟ والله في الكتب يعني إلى الآن ما وقفت النصوص الكاملة، النص كامل لخطبة يوم الجمعة مثلا في وقت كذا أو في وقت بكامل النص ما وجدت حتى الآن، ما وجدت. ولكن يعني أنا لست بعالم بكل شيء، قد أنت تبحث وتجده. بخلاف خطب يوم الحج كما قلت لك، أيام الحج هذه كلها وجدتها وجمعتها كلها. فهنا الآن شوف يقول يخطب يوم الجمعة، طيب ماذا خطب؟ ماذا خطب وماذا قال في هذه الخطبة؟ هذا الذي يريده. عرفت شيء هذا؟ أما جزئيات نعم فهذه موجودة، هذه خطب يوم الجمعة فقال كذا، نعم هذا موجود. خطب يوم الجمعة فجاء رجل فقال كذا، هذا موجود. ولكن ماذا خطب في 10 دقائق أو 15 دقيقة؟ ما يحتاج الكلام؟ طيب هذا الكلام ما هو هذا؟ أين هذا الكلام؟ أنا أريد هذا. عرفت النقطة هذه؟ تفضل الشيخ. نعم أحسن الله إليكم. قال باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب وامتل الجبال، ثم لم ينزل عن منبري حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك العربي وقال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا، فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده لناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجو، وسال الوادي قناة شهر ولم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود. باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى. وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تكلم الإمام. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. باب الساعة التي في يوم الجمعة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال في ساعة لا يوافق عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليه حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. باب الصلاة بعد الجمعة. هنا ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، هذا دليل على أن العدد غير مطلوب، ما قيل بأربعين أو ما شابه ذلك فهذا يرد عليه، هذا الحديث يرد على من يشترط لوجود 40 نفرا. عرفتم هذا؟ بعض الفقهاء قيدوا بهذا، قال لابد أن يكون هناك 40 نفرا لصلاة الجمعة، ما تصح صلاة الجمعة إلا بوجود 40 نفرا، وهذا الحديث يرد عليهم. ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فصلى في صلاة الجمعة، ما خرج، ما ترك صلاة الجمعة، يعني حيث نقص العدد، نعم، فما خرج من صلاة الجمعة، قال لا، إذن لا صلاة الجمعة اليوم، نصلي الظهر، لا، إنما صلى الجمعة، يعني خطب وصلى ركعتين، ما صلى أربعة، نعم الشيخ. أحسن الله إليكم. قال باب الصلاة بعد الجمعة. وقبلها قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. باب قول الله تعالى باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. طيب ماذا ذكر الشيخ هنا؟ هنا ذكر هنا فقط كان يصلي قبل الظهر ركعتين، هذا ما له علاقة بالجمعة، وبعدها ركعتين ما له علاقة بالجمعة، بعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. إذن ليس هناك صلاة قبل الجمعة، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قبل الجمعة، والسبب في ذلك أنه كان يصعد على المنبر بمجرد زوال الشمس، بمجرد زوال الشمس، فلا يجد وقتا لصلاة قبل الجمعة، فالأحاديث الواردة كلها هي بعد الجمعة، فلذلك لم يجد البخاري رحمه الله حديثا يختص بركعتين قبل الجمعة، فأتى بحديث عام، بحديث عام، ليس هو عام هذا، ما له علاقة بالجمعة، إنما ركعتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت، هذا هو الصحيح، هذا هو صحيح. هناك أحاديث موجودة في هذا الباب ولكن كلها ضعيفة، كان يصلي قبل الجمعة كذا وقبل بعد الجمعة كذا، هذه حديث كلها فيها مقال لا يسري منها شيء، يعني الحديث القبلية حديث الصلاة قبلية هذا ليس فيها شيء صحيح. عرفت النقطة شيخ هذا؟ وما في البيت نعم، فابن عمر كان إذا صلى الجمعة كان يصلي في المسجد أربعا، وإذا صلى في البيت أو كان يصلي أحيانا ركعتين في المسجد وركعتين في البيت، وإذا كان يصلي أربعا في المسجد ولا يصلي في البيت، هذا كله صحيح بعد الجمعة، بعد الجمعة، أما قبل الجمعة فليس هناك شيء من الصلاة، إنما الداخل يصلي تحية المسجد، الداخل للمسجد ماذا يصلي؟ تحية المسجد، ثم إذا كان هناك وقت لصعود الخطيب فيصلي ما يشاء بدون تحديد، يصلي ما يشاء بدون تحديد، إن ليس هناك محدد رواتب النوافل، الرواتب قبل الجمعة ليس هناك نعم عدد معين، هذا الذي أراد الشيخ بيه. نعم الشيخ. أحسن. هو بوب هذا لأنه يبين بأن القبلية هذه كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، هذا البعض، لأن القبلية موجودة في الحديث، موجودة واردة هذه قبلية، ولكن بين هنا، بوب هنا لبيان أن القبلية كلها غير صحيحة.

يأكل يشرب كما يشاء. يعني من أفضل الأقوال في هذا، أحاديث كلها ضعيفة كما قلت، الحديث الواردة في هذا النهي عن أكل يوم النهر كلها ضعيفة ليس بها شيء، إنما وقع الخلاف بين الفقهاء ما هو الأفضل. فالإمام أحمد يقول من عنده أضحية فلينتظر، يكون صائما يعني يصوم إلى ينحر إلى ينحر، أما الذي ليس عنده أضحية فليس عليه الصوم. لا عنده أضحية فيؤخر يوم يومين، إذا أخر الأضحية يوم الثاني فيوم الثاني يصوم ليس يوم الأول، يوم الأول خلاص يفطر يفطر، يوم الثاني إذا كان عنده أضحية فيصوم إلى ينحر. هذا من أوسط الأقوال، عرفتم هذه النقطة؟ هذه يعني ليس فيها لا شدة ولا ترخيص، إنما هو وسط وسط. وأما الذي ليس عنده أضحية أصلا فهذا ليس عليه الصوم، فليأكل يخرج يأكل قبل الخروج، يأكل بعد الصلاة قبل الصلاة متى ما يشاء متى ما يشاء. فلذلك الإمام بخاري بوب هذا التبويب لبيان أن الأحاديث الواردة في النهي عن الأكل يوم النحر قبل النحر كلها ضعيفة ليس فيه شيء، عرفت النقطة هذه؟ فقطع بهذا الباب هذا الحكم بأنه جائز، خلاص فهمت النقطة هذه؟ طيب تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم؟ قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا. فقال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب لي من شاتين أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. هذا شوف هذا الحديث الآن دليل على أن خطبة يوم الأضحى حفظت، هذه خطبة الآن حفظت جزء من هذا الخطبة الآن، ومثل هذا لا تجده في صلاة الجمعة، لا تجد في صلاة الجمعة مثل وجدت في صلاة الكسوف والآن وجدت فيه هنا يوم الأضحى، ولكن ما تجد مثل هذا في صلاة الجمعة. أما قضية الجزعة وغير جزعة فالصحيح الجزعة من الضان هذا يجوز، والجزع من الشاة لا يجوز إلا للبراء هذا الذي هو قال لك خاص هذا وليس لغيرك، هذا جزع من الشاة، هذا الذي هو مختص به ولا يجوز لغيره. أما الجزع من الضان فهذا كما قال العلماء هذا يجوز للجميع. نعم تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف ويقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوف فيعظمهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير من الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتقى فخطب قبل الصلاة، فقلت له غيرتم والله؟ فقال يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. شفت كيف هذا حجة مروان؟ يعني المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الخطبة، وهذا الذي استمر عليه إلى يومنا هذا نحن. ولكن مروان لما كان أمير المدينة, مروان بن حكم لما كان هو أمير المدينة ماذا فعل؟ خطب قبل الصلاة, خطب قبل الصلاة. فلما أمسكه أبو سعيد الخدري لماذا فعلت هذا؟ قال لأن الناس بعد الصلاة يخرجون ولا يسمعون الخطبة. طيب هل هذا العذر مقبول؟ هذا مخالف للسنة, هذا مخالف للسنة. سماع الناس يسمعون الخطبة أو لا يسمعون, وما عليك إلا أن تطبق السنة فتصلي أولا ثم تخطب. هو خطب أولا ثم صلى, مخالفا للسنة. نعم تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال وأخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر إنما الخطبة بعد الصلاة. قال وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء أترى حقا على الإمام إلا أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال إن ذلك لحق عليهم وما لهم أن لا يفعلوا. طيب هذا باب الشيخ الذي بوه الإمام بخاري, باب المشي والركوب إلى العيد, ما ذكرش فيه شيء. هل وجدتم فيه شيء في داخل الباب؟ باب المشي والركوب إلى العيد. الإمام بخاري رحمه الله بوه بهذا الباب ولم يذكر شيئا له علاقة بهذا الباب. ما عرفتم هذه النقطة يا إخواني؟ انظروا في الكتاب ليس فيه شيء يشير إلى المشي والركوب, فلماذا بوب بهذا الباب؟ لماذا؟ لأن هناك حديثا ضعيفا عند الترمذي يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم العيد ماشيا, وضعيف, حديث ضعيف. فالإمام بخاري رحمه الله أراد أن يبين أنه يجوز خروج إلى العيد ماشيا وراكبا. عرفت النقطة هذه؟ يجوز الخروج إلى العيد ماشيا وراكبا. وأما الحديث الوارد كما في الترمذي وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى العيد ماشيا فهو ليس بصحيح, ولو صح لما كان هنا الركوب, قال يوم العيد ماشيا, ولكن ما صح هذا. فلذلك أجاز إمام بخاري رحمه الله أجاز أن تأتي إلى العيد ماشيا وراكبا حسب ما يتيسر. عرفت النقطة هذه؟ أما نعم والباقي نعم موجود, والصلاة قبل الخطبة هذا موجود, وبغير أذان وإقامة هذا موجود في داخل الحديث موجودة. يعني الصلاة تكون قبل الخطبة معروفة, وبدون إذان بدون أذان ولا إقامة أيضا موجودة. هذا إذا كانت الصلاة تقام في المصلى. وأما إذا أقيمت الصلاة في المسجد فلا بد من إتيان تحية المسجد. عرفت الفرق بين الاثنين؟ فرق بين الاثنين. أما الأذان فسواء في المصلى أو في المسجد, لا أذان ولا إقامة, لا أذان ولا إقامة, سواء في المسجد أو في المصلى, بخلاف تحية المسجد. إذا كانت الصلاة تقام في المسجد